الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي أواخر سورة الفرقان التي استمعنا إليها في هذه الركعات صفات عباد الرحمن، قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قبل هذه الآية قال الله عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالله عز وجل ذكر من آياته أنه جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا شمس وقمرا منيرا، ثم قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف أحدهما الآخر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فإذا تذكر وشكر كان من عباد الرحمن. فلذلك قال بعد هذا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. عباد الرحمن هم عباد الله، لكن لعله أوثر التعبير باسم الله الرحمن لأسباب أو لحكم عالية يعلمها رب العالمين تبارك وتعالى. ومن ذلك أن هؤلاء العباد موصوفون بصفات هي صفات الرحمة، وحتى على الواحد منهم جاهل فإنه لا يقابل جهله بجهل، وإنما تحكمه صفة الرحمة. وأنتم تعلمون معاشر الإخوة أن أهل الجاهلية كانوا لا يعرفون اسم الرحمن، ولذلك لما كان في صلح الحديبية وقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو، وكان وقتها مشركا وكان موكلا بالتفاوض عن قريش، المفوض من قريش ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقريش في تلك اللحظات أو في تلك الأوقات كانوا يتكلمون بعزة وأنفة، ولا يعرفون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فقال له: اكتب باسمك اللهم كما كنا نكتب، فإنا لا نعرف الرحمن. نحن لا نعرف الرحمن. ولا شك أنهم في تعاملهم كانت الرحمة منزوعة من قلوبهم، فلا عجب أن يقولوا: نحن لا نعرف الرحمن، لا يعرفون اسم الله الرحمن، اكتب باسمك اللهم. وباسمك اللهم يعني باسمك يا الله، وليس في ذلك حرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي اكتب باسمك اللهم، لا حرج في ذلك. فإذا عباد الرحمن هم المؤمنون وليسوا متشبهين بالكافرين. أهل الجاهلية أهل الشرك، هذا أولا. ثانيا، الذي يسود بينهم هو التراحم. أولا يمشون على الأرض هونا لا يعرفون كبرا ولا خيلاء، كما قيل يمشي الهوينا، يمشي الهوينا أي يمشي هونا كما هو تعبير القرآن الكريم، يمشي هونا أي متواضعا. وقال العلماء في هذه أو في هذا التعبير أو هذا الوصف إنه متواضع، يمشي متواضعا، وليس معنى ذلك أنه يمشي متمارضا، فهناك فرق بين التواضع والتماوت أو التمارض، كأن يمشي كأنه مريض ويظن أن هذا من التواضع، كلا. فإن الإسلام يريد لأبنائه العزة، ليس لأبنائه فقط، ليس لأبنائه فقط، وكل من يعيشون في المجتمع المسلم يجب أن يشعروا بعزة الإسلام، حتى ولو لم يكونوا مسلمين، لأنهم يعيشون بين المسلمين في المجتمع المسلم، عيشتهم بين المسلمين يجب أن تشعرهم بالعزة، ليس على المسلمين ولكن عزة في أنفسهم. فقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه على رجلا من المسلمين بدرته لما رآه يمشي متمارضا متماوتا، فهم المسكين أن هذا من التواضع، فقال له عمر: ارفع رأسك وامشي معتدلا ولا تشعرنا بالذلة، فنحن أعزة بديننا، أو كما قال رضي الله عنه. وأيضا رأى رجلا من اليهود ممن يعيشون في المجتمع المسلم يمشي حزينا مسكينا، فقال: ارحموا الرجل، لأنه كبير السن، قال: ارحموا الرجل، لا يجوز أن يمشي هكذا، فلا يجوز أن نأكل شبيبته وهو في شبابه يعني، ونقتله في شيبته أو نذله في شيبته، ما ينبغي، لأنه لما كان شبابا، ما كان في سن الشباب، كان يدفع الجزية أو الخراج فيدفع، فكنا نأكل يعني نأخذ منه في شبيبته، فلا يجوز أن نضيعه في شيبته. هكذا يريد الإسلام كما قلت لأبنائه العزة، وليس لأبنائه فقط، بل لمن يعيشون في المجتمع المسلم من أهل الكتاب. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون، أي السفهاء، المقصود بالجاهلين هنا السفهاء، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهنا طبعا نحن لا نستطيع أن نفرد الكلام في التفسير، وإنما نقف وقفات وننبه تنبيهات قليلة قصيرة جدا على المطلوب منا في هذه الآيات. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا رأيت سفيها، كما قلنا السفهاء الجاهلون هنا المقصود بهم من؟ السفهاء. رجل تسافه عليك، رجل تسافه عليك، فهذا يعني بأي شيء ترده؟ بالسلام. إما أن تقول له سلام عليك، وإما أن ترد عليه برد هو سلام، يعني ليس كلمة السلام عليك، وإنما رد فيه سلام، أي رد السيئة بالحسنة، رد السيئة بالحسنة. أقول أنبه على شيء قد يحدث من البعض، وهو الحمد لله وإن كان قليلا، لكن أيضا ننبه عليه، لأنه قد يفعله بعض الكبار ويقع فيه الصغار كما يقولون، يفعله بعض الكبار. فإذا جلس معك أخوك أو التقى بك أخوك الذي ليس من السفهاء في شيء، إنما هو طالب علم مثلك، من المصلين المداومين على الصلوات مثلك، ليس معروفا بسفه ولا جهل، فمزح معك مزحة أو قال لك نكتة، فبماذا تجيبه؟ تقول له سلام عليك لا نبتغي الجاهلين، هذا ليس من الأدب وليس من التربية وليس من أخلاق الإسلام ولا المسلمين. واضح الكلام يا أخواني ولا غير واضح؟ إنما إذا أردت أن تنبهه إلى أننا مثلا نترفع، نحن نترفع، نحن يعني أنا وأنت نترفع عن المزاح، إذا كانت المزحة يعني كانت فيها شيء خارج، وقد حدث وليس في الكلام شيء خارج لكن وجه الأخ من أخيه بهذا الرد، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وقرأها متغنيا بها في وجه أخيه. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وغناها يعني بصوت رخيم جميل، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فأنبه على هذا أنه من حسن الخلق، ما هك يا إخواني الذين يريدون أن يفهموا القرآن فهما جيدا عليهم أن يقرأوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مع الجاهلين، مع السفهاء، مع المشركين، مع المنافقين، كيف كان؟ هل كان يواجه السفيهة بسفاهته في عينه أو في وجهه؟ الجواب لا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. المبيت لا يطلق إلا على قضاء الليل، من نام بالنهار يقال له بات ولا قال؟ ها؟ قال، لكن ليس قال يقول وإنما قال يقيل، قال يقيل من القيلولة يعني نام بالنهار. وأما كلمة المبيت، أبيت عندك يعني أقضي الليل عندك، سواء نمت أم لم أنم، سواء نمت أم لم أنم، فقضاء الليل يطلق عليه المبيت. يبيتون لربهم ماذا؟ سجدا يعني ساجدين، وقياما أي قائمين يقومون لله. كما جاء في وصفهم أيضا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قليلا من الليل يهجع، ويهجع القليل ويقوم من الليل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم، وكما مدح النبي صلى الله عليه وسلم قيام من؟ داود. لما صلح الأمر لمن؟ صحح الأمر لمن؟ لعبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقوم الليل كله ويصوم النهار كله، كله يعني كل يوم، ليس المقصود يعني أنه يصوم النهار، مطلوب يصوم جزء النهار ويفطر جزءه، لا يكون صياما ولا يسمى صياما، يصوم النهار ويقوم الليل. فتعلمون ذلك، حتى شكاه أبوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والشكوى لها سبب، ليس كما يفعل بعض الآباء الآن إذا رأى ابنه يعتاد المسجد يمكن يعلق طلاق أمه على منعه من إيه؟ من الذهاب إلى المسجد. إن ذهبت إلى هذا المسجد مرة أخرى فأمك طالق. وهذا يحدث كثيرا ونسأل فيه كثيرا، لا تظن أننا نأتي بأشياء من الخيال، لا، هو واقعنا. والحمد لله وإن قل عن ذي قبل لكنه موجود، لا يزال موجودا. عبد الله بن عمرو كان شديدا على نفسه في العبادة مع أنه شاب صغير، لدرجة أن أباه زوجه، والذي يزوجه أبوه يعني معناها أنه غلام صغير، يعني يدوب إيه بلغ الحلم، هو يحكي رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، يقول: زوجني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتفقد كنته. عمرو بن العاص يتفقد كنته، يعني إيه؟ الكنة هي زوجة الابن، يتفقدها يعني كل كم يوم كده يمر يسلم: كيف أنتم؟ الحمد لله بخير بخير. خلاص يوم من الأيام زاد على كيف أنتم: كيف عبد الله؟ قالت: نعم الرجل، نعم عبد الله من رجل، إلا أنه لم يطأ لنا فرشا ولم يكشف لنا سترا. كلام في غاية الايه؟ البجاحة؟ لا لا، ملفوف مسلفا مغلف، يمكن ألا يفهم منه المقصود. صحيح؟ ممكن، ومش كل واحد زي ما بنقول بيفهمها وهي طايرة. لا، في ناس بتفهم وهي طايرة، وفي ناس ما تفهمهاش حتى ولو هي نايمة. ها؟ فكلمه أبوه، لم يستجب لأبيه، يعني هو عايز كلام من الذي هو أحسن من أبيه، من الرسول صلى الله عليه وسلم. فشكاه أبوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له كما جاء في الصحيحين: يا عبد الله، ألم أسمع أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى، يعني أنا أفعل يا رسول الله. ما قالش بقى: أصل والله، أصلنا، وحاسس، وأني، ومش مفيش فلسفة. حصل خلاص، كلمة ونص. الصدق إيه؟ الصدق إيه؟ منجا، يعني حلو زي المنجا. الصدق منجاة، أو منجا بالقصر، يعني نجاة، فيه النجاة، مش منجا يعني حلو زي المنجا، لا، كما قال أحد الشيوخ. طيب المهم، الصدق، ألم أسمع؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كيف تصوم؟ قال: أصوم كل يوم. قال: يكفيك أن تصوم من الشهر 3 أيام؟ قال: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: صم الخميس والاثنين من كل أسبوع. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يومين. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. ذاك صيام أخي داود، أو لما قال له صم يوما وأفطر يوما، قال عبد الله: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك، ذاك صيام أخي داود أفضل الصيام، اللي هو إيه؟ يوم ويوم. ثم قال له: كيف تختم؟ يعني يقصد به قيام الليل، بتختم القرآن. قال: في كل ليلة. كل ليلة، هذا عبد الله الشباب، وقبل ذلك عرفنا عثمان الشيخ، عثمان بن عفان الذي قتل والمصحف في يده، يعني كان مغرم بإيه؟ بقراءة القرآن. كان في رمضان بالذات مش بيختم بس في ليلة، لا، بيقرأ القرآن كله في ركعة واحدة. طيب، قال: أختم كل ليلة. قال: يكفيك أن تختم القرآن في شهر. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاختمه في 20 ليلة. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: ففي 10. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: في 7 ليالي، أسبوع يعني، كل أسبوع. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: ففي كل 3. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وجاءت الروايات أن من قرأ القرآن في أقل من 3 فإنه إيه؟ لم يفقهه. يعني إيه؟ يعني هناك نوعان من القراءة: الذي يريد أن يقرأ ويتدبر مش هيختم في أقل من 3 ليالي، والذي يقرأ ويتدبر ويستخرج أحكاما في كم ليلة؟ في 3. وقد أثر عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه كان يختم القرآن في كل 3 ليال، فإذا سأله أحد الناس: أنت تقول كذا، من أين أتيت بهذا الكلام؟ يعني موجود في يعني أنت جبت الكلام ده منين؟ فيقول له: أمهلني 3. ليه؟ لأنه هيقرأ القرآن يمر يبحث بقى عن الإيه؟ يعني أو يقول له: هل تجد ذلك في كتاب الله؟ فيقول له: أمهلني 3. يعني إما أن يقول له: من أين أتيت؟ أو يقول له: هل تجد ذلك في كتاب الله؟ فيقول: أمهلني 3، فيمهل 3 فيستخرج الحكم. وروي عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه بات ليلة عند الإمام أحمد فنام ولم يستيقظ لقيام الليل. طبعا الإمام أحمد يقوم كل ليلة، يقوم وهو في صلاة الليل كل ليلة، أولاده يسمعونه يدعو للشافعي. فجاء الشافعي ضيفا، نزل ضيفا على الإمام أحمد وبات عنده ليلة. لاحظ أهل البيت أو بنت الإمام أحمد أنه الشافعي عمال أنت تقول لنا الشافعي الشافعي الشافعي، وبعدين أهو جه نام أمشي. فسأله الإمام أحمد فقال، وطبعا نام وقام وصلى الفجر من غير وضوء. مصيبتين، ها مصيبتين لابسين بعض. قال: أما عدم قيامي فكنت أفكر في آية قيل استخرج منها 120 حكما فقهيا. بقى طول الليل بيفكر في آية، وطبعا ما دام مستيقظا يتدبر آية من كتاب الله ليستخرج الأحكام منها، يبقى نام ولا ما نامش؟ انتقض وضوءه أو لم ينتقض؟ ما انتقضش وضوءه. فقام وصلى الفجر من غير أن يتوضأ، فليست الأولى مصيبة ولا الثانية مصيبة، إنما هو مصيب في الأولى وفي الثانية. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق والرياء والغل والحسد. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بسلفنا الصالح على خير، وأن يجمعنا بهم مع سيد الأنبياء وإمام المرسلين وتحت لوائه في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام.